يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل. طيب هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جواز إضافة أموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ؟ تعني من الصورة نريد الآية بس. فهد ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم المصلح. تمام. طيب ما المراد بالخبيث في قوله ولا تسبد الخبيث؟ طيب وعلى هذا الرأي ماذا ما المراد بالخبيث؟ إيه من مراد بالخبيث الردي. طيب وقيل المحرم، والمعنى أن أموال اليتامى إذا ختموها فهي خبيثة. طيب على الرأي الثاني يا سعود، هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها؟ خبيثة لكسبها. طيب جملة إنه كان حوبا كبيرا سلام، ما موقعها مما سبقها من المعنى؟ ها تبيانية لا عليا تعليلية، إنه كان حوبا كبيرا. طيب يلا أحمد، ها يلا أحمد، إن الله إنه كان حوبا كبيرا، هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموال إلى أكلها من كبائر الذنوب حيث قال كبيرا؟ طيب أخذنا الفوائد، ها ها. طيب وآت اليتامى ما هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر والصغائر؟ ذكرنا. طيب ثم قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخر. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن